بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. اهلا وسهلا مولانا. اهلا وسهلا مرحبا، ورب دايما كده بخير وبصحه وسعاده وايام رمضان جميله كده تتمم على المسلمين بخير يا رب. على حضرتك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ان شاء الله النهارده احنا ايه عنوان حكمتنا؟ احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه الصلاه والسلام. اذا اردت ان يفتح لك باب الرجاء فانظر ما منه إليك، وإذا أردت أن تفتح باب الخوف فانظر ما منك إليه. الله، جميل. والشرح طبعا أجمل. الله يرضى عنك يا رب. خير الله إلى العباد نازل، وشر العباد إلى السماء صاعد. هو يتودد إليهم بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء، مش محتاج منهم شيء. نعم. وهم يتبغضون اليه بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجة له. طيب، فانا عندي باب رجاء وباب خوف، خلاص. عايز تفتح باب الرجاء، شوف ايه اللي ربنا اعطاه لك دون ان تقدم انت شيئا. نعم. يعني اعطاك الصحة، واعطاك الاسلام من قبل، واعطاك الوالدين اللي ربوك والمعلمين اللي علموك والمال اللي انت انفقت منه والزوجة الصالحة والاولاد البررة والمسكن والبيت والامن والامان، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فانظر انا خدت ده كله دون ان ادفع شيء. تمام. يعني وبعدين قال اذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. طب لو عملها تكتب له الى ايه؟ 10 اضعاف الى 700 اضعاف. طيب، هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. الله. ليه؟ لانه لم يعملها مخافة الله. صحيح. فخد حسنة. واذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. خلاص تمام. طيب، يبقى ده كله ما منه اليك يفتح لي باب الرجاء. طيب يا ربي انا عايز اتوب، لازم اروح اعترف واقعد على الكرسي لا لا لا لا لا. من اذنب ذنبا كبيرا كان ام صغيرا، وده كلام في رمضان جميل. فتوضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء الا وقد خرج من ذنوبه كما ولدته امه. ركعتين، يعني سبحان الله. طب ممكن هو يموت في الركعتين دول، والله بحسن خاتمه. يمكن ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لما يحسن خاتمه الامور كلها الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، المتوكل على الله ربما قصصته من قبل. السنة الماضية رجل هندي فقير. أيوه. عايش في نيودلهي، وبعدين اديله 26 سنة بيجمع مال يروح يحج بيه على مدى 26 سنة ما شاء الله، لغاية ما كمل المبلغ. قبل رمضان اللي فات ده بشهر اصاب سيل عارم القرية فنزح البيوت كلها بما فيها بيت الرجل والمال اللي كان حاطه تحت الحجر. الراجل ما حزن على هدم بيته، وانما حزن على المال اللي كان عايز يروح يحج بيه. امله يحج. فبعد ما انتهت السيول جاء وفد من اوروبا يتفقد احوال السيول وكده، ففي واحد عالم اثار. فقالوا في حد هنا يعرف مداخل القريه ومخارجها والى اخره، اخده معايا مرشد ليا. فقالوا هو الراجل ده. فبعد ما انتهت المهمة معه بعد 12 يوم اعطاه مبلغ من المال كان يساوي المبلغ اللي ضاع تماما، وراح حج ما شاء الله. وفي المملكة هناك قصر قصة على صديق لنا، فاكثر من صديق ان طلعه لنفس المبلغ واعطاه له تاني. فالعبد لما يكون هو ده ما منه اليك من غير انت بتعمل شيء، ربنا عايز تفتح باب الرجاء شوف هو ربنا بيعطيك ايه من غير شيء، من غير مقابل. ده انت عشان تجيب عامل بس يظبط لنا البتاع دي، ولا يعمل لنا اي شيء في البيت، ولا ساق يسوق لك بره، ولا طبيب يكشف عليك بره، ولا سبحان الله صيدلي يديك الدواء، كل ده عايز لا اله الا الله. فاذا اردت ان تفتح باب الرجاء فانظر ما منه اليك. طب العكس، اذا اردت ان تفتح باب الخوف فانظر ما منك اليه. ازاي؟ واحد من الصالحين بلغ 61 سنة فظل يبكي. ما يبكيك يا شيخ؟ قال حسبت ايامي من ساعة ما بلغت، لقيتها 21,500 يوم. قلت انا لو عملت كل يوم ذنب واحد كيف القى الله ب 21,000 ذنب؟ فخاف. فانا عايز افتح باب الخوف اقول انا بعمل ايه؟ ها؟ وبعدين الكارثه ان احنا في يعني في مساله التيسير على نفسنا يقول لك يا عم ده مش كبيره يعني مش يعني سهله شويه. طب ما احنا حكينا من قبل لا صغيره مع اصرار. ما دام الصغيره دي هتتكرر كل يوم كل يوم كل يوم خلاص يبقى مصيبه. وقلنا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. صحيح. انت تعصي من؟ مظبوط. فبهذه القضيه فانا عايز افتح على نفسي باب خوف اشوف انا ما مني الى الله ايه هو؟ الصلاه فيها تقصير، الزكاه ربما علي ايام او علي اموال، الصيام ربما علي سبحان الله العظيم. وبعدين احيانا في بعض من البناتنا الزوجات الفضليات كنا في عدم فهم للدين فكانوا يعملوا عمليه الاجهاض بسهوله بدون اي داعي. يقول الدكتور لا والله اصل عندي ثلاث اولاد ومش عايزه ثانيه. سبحان الله. والله استاذ طبيب امراض نساء مشهور جدا قال لي يا شيخ عمر في الستينات سنه 62 جاءتني امراه عندها اربعه اولاد وعايزه تعمل عمليه يعني منع حمل تام ربط ما بعده وكده بحيث ما يا ستي لا خلاص انا اربع اولاد اعمل بهم ايه؟ هي في المستشفى وما عادت الى بيتها بعد جاء خبر ان الاربع اولاد دي من الاسكندريه انقلبت بهم السياره. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تعاند رب العباد، لا تعاند القدر. خليك كده مستسلم لله. مفيش داعي انت ده. وبعدين الموضه اللي عند اولادنا دلوقتي. يقول لك يا مولانا اصل بعد ان شاء الله بنتزوج الشهر الجاي اتفقت انا وزوجتي نقعد سنتين لننجب. الله. ايه العجب ده؟ ايه الكلام اللي يعني العيال اللي ما تربت على دين؟ لم تتربى على دين على يقين على طيب انت عايز تغلق الباب ربنا يمكن يغلقه عليك على طول. طب لماذا؟ لا اصل عايزين نفرح بشبابنا الاول واحنا احتمال اصل احنا مختلفين ممكن نطلق. الله انت بتكتب ورقه زواج على قسيمه الطلاق يعني. ففي ناس يعني عايز اقول ايه؟ يعني لا تخاف وما عندهاش مساله الخوف مش واضح في كيانها لانها لا تقف امام نفسها للمعالجه. طب انت يا ست اللي انشطتي ده بدون سبب دفعت الديه اللي هو عليه ديه؟ لا هو احنا نقتل ومش عايزين سبحان الله يلعب عليه ديه يعني علي دية. المراه اللي بتجد نفسها عشر ديه يعني 10 جمال 10 جمال 10 شو الجمال بكام بقى دلوقتي؟ هم يسرعوا في السوق بتاع امبابه بقى يعرفوه ده مبلغ. او تصوم بقى ولا يعني التسهيل في المساله اديني وصلها بس مش في حدود الله. صحيح. يعني مش في حدود الله. هنطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي وما زلنا عند هذه الحكمه الماثوره الجميله لابن عطاء الله السكندري. اذا اردت ان تفتح باب الرجاء فاذكر ما منه اليك. نعم. هو يعطيك يعني بالليل وبالنهار وبدون ان تسال وبسؤال وكل. واذا اردت ان تفتح باب الخوف فانظر ما منك اليه. شوف ازاي انت لما بصيت على زكاة المال قلت ياه ده كانوا 1000 جنيه على بعض لما طلعت منهم 25 بقت 975. طب يا ابن الحلال انت مش راضي ب 975 يعني هو اعطاك 40 جزء. لا هو عايزهم 1000 مش عايزهم مش عايزهم مكسورين. فهو 40 جزء ليك 39 وهو فاقد له واحد. انت ليك 975 وهو له 25 وبعدين 25 دي مضاعفه عند الله وتزكيه للمال وتطهير له وان يبقى مالك حلال سبحان الله العظيم ما فيهوش حرام ولا سبحان الله. يعني الرجل كان يحق في ماله في زمن ما في السنوات معينة الثمانينات مليون جنيه بالظبط كده. الرجل سألني قلت انت عليك مليون جنيه. فأخرج من المليون 5,000 بس في ليلة العيد سافر من مكان راح مكان مع أولاده فترك مبلغ في الخزنة في البيت لأنه ما كان صباح جمعة من أجازات البنوك عنده مبلغ كده ورحب. فبلغ أن البيت كسر ودخل لصوص وسرقوا فتحوا الخزنة وأخذوا اللي فيها. أخذوا كم بقى؟ أخذوا 955,000 جنيه. فيسأل سؤالي يقول دهان عليا 90,000 955 995 995 اللي هم الباقي تكملة البتاع وعليه الزكاة برضه وعليه الزكاة كده بس يعني شوف كان يحدد نفسه بايه على من ليه كده ليه هذا المليون ده حق الفقير وانت عندك 39 لكن الناس تظن انها تستطيع ان تضحك على نفسها طب اضحك على انت حر لكن مش مع الله سبحانه وتعالى يعني بلاش يا سيدي احنا مش هقول ابو بكر لما انفق ماله كله وعمر لما انفق نص المال وعثمان اللي جهز جيش الاسرة احنا عايزين كمان المزكين بلاش كده 2.5% دي خليها 6-3 يمكن حسبتها غلطة هنا في سنة من السنوات نقصت يعني ربنا لن يضيع والله عند الله لن يضيع احنا قلنا لك 10% ولا 20% ده هو 2.5% مبلغ سبحان الله يزكى لك مالك ويطهر لك مالك ويبارك لك فيه فإذا أردت أن تفتح باب الرجاء فانظر ما منه إليك لأن الله يعطيك ولا ينتظر منك وهو الغني ورب العباد سبحانه وتعالى إذا هل العبد وأراد أن يفتح العبد على نفسه باب خوف يشوف إيه ما منه إلى الله سبحانه وتعالى هذا أنه ذنوب وضيع وقته في مغير ما يرضي الله وبعدين إحنا نسأل عن الوقت أنا مش عارف إيه حكاية الله عمري قبل أنا فوجئت بالمصريين انا عشت سنوات بقى خارج مصر برجع اقول له ايه يا شيخ انا عدى عليك بعد الظهر انا فكرت بعد الظهر يعني الساعة 1 الظهر 1:30 2 هتلاقي بعد الظهر مفتوحة تبدأ من الساعة بين الساعة 3 كده لغاية 10 الله ده بعد الظهر يعني الشمس غابت اول ما نجدكش 11 12 سبحان الله ما هي بعد الظهر تشمل بقى العصر والمغرب والعشاء هو لم يكذب ولكن لم يحدد يعني هذا حديث مكذوب رواه مسلم للاسف الشديد بس مش الامام مسلم يعني فالكارثه الكبرى هذا التميع ما انا عايز اسمع من الناس اقرا بعد صلاه الظهر بعد صلاه العصر بعد قبل صلاه العشاء حدد لي او الساعه كذا هيقول لك بس يا مولانا انت شايف الزحمه ماشي ادي نفسك براح شويه يعني انت مش هتصلي الظهر بعد الظهر بعد صلاه العصر بعد صلاه العصر فوقتها بالصلوات لكن ايه التميع اللي حصل في نحن بين خوف ورجاء فاذا اردنا ان نفتح باب الرجاء فنذكر ما منه سبحانه وتعالى الينا اذا اردنا ان نفتح باب الخوف ننظر ما منا نحن اليه سبحانه خير الى العباد نازل وشر العباد اليه صاعد يعني سبحان الله الله عز وجل لا يزيد في ملكه طاعتنا ولا تنقص من ملكه ولا ينقص من ملكه معصيتنا لكن المساله رجعه يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه انا لا الوم روحي فالواحد بس اراجع حساباتي لان يبدو دكتور عمرو ان احنا نظن ان الموت كتب على غيرنا وليس علينا لا انا انا انا انا انا صحيح البدن زي الفل لان ابويا عاش 90 سنة الله فالاعمار مش بالوقت فالكارثه الانسان الاخره فاذا نسيت انا الاخره لم افتح على نفسي باب الخوف وانا دائما فاتح باب الرجاء لا الاثنين مع بعض خوف مع رجاء سبحان الله الرسول كان بشيرا ونذيرا عدد الفاظ الجنه في القران كعدد الفاظ النار وعدد ايات الرحمه كعدد الرحمه كعدد لفظ العذاب بالضبط تماما سبحان الله العظيم فالعبد مننا من الواجب بس يتوقف ويراجع حساباته شوف هو رايح على فين انت عايز تفتح باب ايه افتح البابين مع بعض البابين خليهم جنبك ادي اللي منه اليك افتح باب الرجاء وادي اللي منك اليه سبحانه وتعالى افتح باب الخوف اعمل الطائر اللي بيتوازن ده الطائره لو فضلت ماشيه كده مش طياره حربيه طياره ركاب الناس هتحصلها مصيبه يوم القيامه انت مش متوازنه هكذا العبد نحو الله يسير متوازنا بين خوف ورجاء نعم يعني الحقيقة برضو في مشكلة بتبقى دايما في النقطة دي تحديدا هي فكرة ازاي ان الانسان يقدر انه هو يعني يبقى عنده الحافز انه ينفذ ده يبقى مؤمن بده يبقى عنده يقين جواه انه يفعل هذا الكلام ودي المشكلة هل ده يعود الى ضعف الايمان يعني ازاي الانسان يقدر يبني نفسه داخليا حتى يصل الى هذه العقل اولا هذا اليقين. نحن ننسى قضية خطيرة وهي 3 اشياء الدعاء المستمر لله سبحانه وتعالى يا رب افتح لي باب رجاء وافتح لي باب خوفك حتى اتقيك الى اخره نمرة 2 ودي مهمة الصحبة الصالحة دي لما افتقيتها تبقى مصيبة لان انا لما اكون اصلي الفرض فقط وامشي مع واحد ما بيصليش يبقى انا بالنسبة له ايه عثمان بن عفان صح ولا لا؟ مظبوط. لكن لما انا بصلي الفرض بس وهو ما شاء الله بيصلي الخمس فرض في المسجد وبيقرا القران وبيحضر مجالس علم يبقى انا خير بهذا المنطق. الصحبه الصالحه شله الخير هذا الامر الثاني. الامر الثالث اننا من يدافع عني اذا مت اليوم؟ لا احد بعد الله الا عملك بس. نعم. نعم. بس ربنا يخليك يا مولانا وينفع بي دايما. ارجو ان تدعو في نهايه الحلقه اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق الان بعدي تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتجين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات اصلح بين الراعي والرعيه اطرد عن مصر شياطين الانس والجن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظل متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد الصدق عند مليك المقتدر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد. ربنا يكرمك يا مولانا وينفع حالك دايما وان شاء الله الحديث بقيه باذن الله غدا ان شاء الله. بشكركم جدا لحلقتنا النهارده نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.